وقفنا عند شرحنا شوي فيه أبدا. إذن في درس آخر 434. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلق، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. سبحان الله، أمر عجيب. هنا مؤلف رحمه الله كان يكره الحديث في المناظرات والجدال بغير الحق، خاصة إذا كانت المناظرات لأئمة البدع لم يريدوا بها سنة ولا حقا، وإنما أرادوا بها إثارة الشكوك على الأمة. وسبحان الله، أرى عجب أيها الإخوة، كان الناس في السابق في صفاء معتقد وفي التفاف على الحق وفي تمسك بالسنة وفي تعظيم للوحي، فلما بدأت نوابت البدع حاربهم أهل السنة ووقفوا في وجوههم، ولم يرفضوا أن يناظرهم أحد، ولم يجعلوا مناظرات علنية يجتمع الناس من أجلها، وما عقدوا لها مجالس لأجل الحوار والنقاش وغيره، وذلك خوفا من أن تتزعزع العقيدة في النفوس. ولذلك كان الإمام مالك ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا. الإمام مالك، لماذا ذكر الإمام مالك رحمه الله؟ لأن الإمام مالك إمام دار الهجرة وعالم المدينة، وأهل المدينة كان الصحابة كلهم هناك، جل الصحابة وكبارهم وعظماؤهم كانوا بالمدينة. كأنه يقول: لم يكن أهل المدينة يحرصون على الجلوس في المناظرات والحديث عنها، وذلك لخطرها على الناس وتشكيك. وغالبا البدع إنما تبدأ في الأطراف ثم تبدأ تزحف على الناس قليلا قليلا. كانت هذه البلاد قد حميت من البدعة، واليوم نقول إلى الله المشتكى. كانت هذه البلاد لم يكن فيها أشاعرة ولا ماتريدية ولا صوفية ولا طرقية، واليوم أصبح الناس يجدونها الآن عبر ما نشاهده وسائل الاتصال السريع. اليوم صار الإنسان يشاهد مواطن البدع، وربما يسافر إلى أهل البدع ويجلس إليهم، حتى تأثر من تأثر، أقول من فلذات الأكباد ومن أهل هذه الديار. ووجد من يسمي أهل الحق بأنهم مجسمة، وأصبح ينادي بعقيدة التفويض، فيقول: نحن لا نعرف أسماء الله ولا صفاته ولا ندري معانيها. ومن يأتي على أئمة أهل السنة الكبار قدحا وغمزا ولمزا، ويرى أن المنهج الحق هو منهج التفويض لأسماء الله وصفاته فلا نعرف معناها، وهذا لا شك من جهلهم وعدم معرفتهم بالحق. وكم نجد أيها الأحبة من الناس اليوم من يغردون بتغريدات بعضها إلحاد، وبعضها تشكيك في الاعتقاد، وبعضها قدح في نصوص الكتاب والسنة. وكم نجد ممن غمز الصحابة وغمزهم وأراد أن يزعزع ما في نفوسنا من تعظيم الصحابة والسير على طريقهم. فإذا قدح في الصحابة فلن نأخذ مروياتهم، ولن نصدق ما نقلوه إلينا، ولن نعتمد فهمهم أصلا، ولن نقول إنهم هم التطبيق لهذا الدين، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجههم ورباهم وعلمهم، فكانوا هم الأنموذج الفريد لتطبيق العقيدة والفقه والعبادة والدعوة وكل شيء لن يكون أحد بعد الصحابة أكمل منهم. ويعطينا أيها الأحبة أن المناظرات إذا كان المقصود منها كل ينتصر على أخيه فقط وليس المقصود كل يبحث عن الحق فتصبح مناظرة لا نستفيد منها، وإذا كان المقصود منها كذلك إثارة الشكوك والشبهات، وكان من طريق أهل الضلال أنهم يثيرون في الناس الشكوك كما عمل عبد الله بن سبأ، دخل في الإسلام أولا ثم تنسك يعني أكثر العبادة حتى أحبه الناس لكثرة عبادته، ثم سار على طريقة التشيع تعظيم الرسول وتعظيم بيت الرسول وتعظيم آل البيت إلى غير ذلك، ثم رجع إلى التشكيك كيف الصحابة يأخذون الخلافة من علي، فانطلق إلى الصحابة مكفرا، ثم أخذ يتدرج هذا مذهب الباطنية إلى أن رجعوا إلى علي فكفروه، فما أبقوا لنا دينا نتمسك به. وهذا يعتبر مصيبة وبلاء اليوم الآن يسير عليه طوائف البدع. يوم ما نشاهد أيها الإخوة من المناهج العقلانية اليوم مطروحة في بلاد الغرب، يوجد الطرح العقلاني الحر متجرد لا يرى أن الكتاب والسنة لها منزل أصلا، فهو لا يؤمن بدين ولا بنبي ولا بكتاب سماوي ولا غيره، وإنما يؤمن بألوهية العقل وأن العقل هو الذي يستطيع أن يحكم أمور الناس. لكني أتساءل على مر التاريخ ما الذي جنى العقلاء من عقولهم بدون وحي؟ ما الثمار التي أوجدوها؟ فلا في أحكامهم ولا في قوانينهم ولا في إدارتهم ولا في تشاريعهم ولا في حدودهم استطاعوا إطلاقا أن يحكموا الناس، لكن الشرع جاء ليحكم الناس لأنه هو الذي أحاط بالعقول كلها فرشدها وذلها، فصعد الناس بما جاءهم من الكتاب والسنة وبما جاءهم من دين الله عز وجل. من اللطائف عندما قال المؤلف ومالك بن أنس ومن فوقه، من فوقه إلى أين؟ إلى مشائخه، إلى كبار التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها سلسلة سلسلة. هذا العلو لم يكن عندهم حرص على هذه المناظرات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لم يقل هات كتابهم وناظرهم فيه، ولم يقل خذ عقائدهم ثم انقضها بكذا وكذا، ادعهم إلى التوحيد، ادعهم إلى الإيمان، تسعد أنت وإياهم. ثم قال ومن دونه يعني تلامذته وتلامذة تلامذته إلى يومنا هذا، يعني إلى عصر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، كأنه يقال وهذا كالإجماع بينهم، كالإجماع من عند السلف أنهم لا يدخلون في تلك المناظرات التي لا يستفاد منها شيء وإنما المقصود إظهار، مثل ما نجد اليوم عندنا اليوم أيها الأحبة قنوات تتسارع لإثارة المناظرات، ليس المقصود بحثا عن الحق وإنما شهرة لكثرة المتفرجين والمشاهدين لهذه القناة، فيقول لك هذا البرنامج ناجح، كيف حكمنا بنجاحه؟ يشاهده 20 مليون 60 مليون في بعدها، هل نحن نقيم بكثرة من يشاهد أم نقيم بكثرة من يستفيد ويهتدي ويستقيم ويصلح الله حاله؟ ويدلنا أيها الأحبة على أن المناظرات إذا كانت مبنية على الهوى وكذلك مبنية على غير قواعد وأسس وأصول فإن الأمة لا تستفيد منها ولا تنتفع، بل يكون السبب لبعدها. أومأ إلينا هنا إلى مسألة مهمة عظيمة جداً. يقول حتى ولو لم ننقل كلام ابن عمر ولا كلام الإمام مالك ولا من فوق مالك ولا من تحت مالك يكفينا كتاب الله عز وجل. وهنا ميزة عظيمة يحسن أن نكتبها أيها الأحبة، نقول تميز سلف الأمة بتعظيمهم لنصوص الوحي وأنهم لا يقدمون عليها آراء الرجال أبدا، وهذا هو المنهج الحق الذي يجب أن نتحلى به. اليوم نجد عجبا أيها الإخوة في زمن اليوم، تجلس مع الناس تناقشه قال يا أخي أنتم كل شيء تدخلون فيه النصوص والقرآن، يا أخي ناقشوا بالعقل، ليش تحشرون السنة والقرآن في كل قضية صغيرة وكبيرة؟ الله يقول عن كتابه تبيانا لكل شيء. وكان هذا القرآن فيه كل ما يحتاجه الناس، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما نحتاج إلى أحد إطلاقا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في حجة الوداع كان ينادي تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هالك، وإذا به يحذر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصار أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه لا يحتاج إلى أن يزاد ولا أن يضاف إليه شيء أبدا. جاء الآن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، مجادلة بالتي أحسن ما في مشكلة، قد قسمنا الجدال إلى أن منه ما هو جدال بالحق وما هو جدال بالباطل. فالجدال بالحق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بعدها وجادلهم بالتي هي أحسن، أنت مطالب أن تجادل ما في مشكلة. الجدال بالباطل هنا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وكان جدالهم بأي شيء، قد يكون الجدال بإنكار الآيات، قد يكون من الجدال بضرب الآيات بعضها مع بعض، مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وإذا بهم يتجادلون في آيات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وقال بهذا أمرتم؟ أبهذا أنزل القرآن؟ كأنه أنكر عليهم أشد الإنكار، لأن الجدال هذا له خطورة على القلب، نقول بزعزعة الإيمان وربما بنزعه من الإيمان من القلب بالكلية. وهذا واقع الذين يجادلون في آيات الله عز وجل. ولكن نعجب أيها الإخوة عندما نجد من يجادل في آيات الله وهو لا يريد الحق لذاته. دائما أيها الأحبة المبتدعة هم ممن يجادلون في آيات الله، كل طوائف المبتدعة. ما السبب؟ لأنهم يأتون بالنصين فيضربون بعضها ببعض، والنتيجة يأخذون بنص ولا يعملون بالنص الثاني. أما أهل السنة فيوفقون بين النصوص ويجمعون بينها فيسعدون بذلك دنيا وآخرة. إذا جينا مثال لذلك الأشاعرة مثلا يقولون نثبت السبع الصفات فقط، طيب وباقي الصفات؟ قالوا ما نثبتها. الله يقول إيش؟ وهو السميع البصير، قال السمع والبصر ما في مشكلة عندي. قلنا له والله يقول في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا، قال المجيء ما يمكن أقوم به. أنا أسأله كيف أثبت السمع والبصر ولا تثبت المجيء؟ هذا دل عليه القرآن وهذا دل عليه القرآن، فلماذا تجادل فتضرب القرآن بعضه ببعض؟ فيقال له إما أن تؤمن بكتاب الله كله وإما إيش؟ أن تدع ذلك كله فلا تثبت شيئا من الآيات. وكأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، مقصودا بالكفر يجحدون ما دلت عليه النصوص من المعاني. وهذا لا شك بأنه عين الضلال. وعندما نجد نعوذ بالله قاتل الله المبتدعة بشر المريسي لما أنكر صفات الله عز وجل وهو من سادة المجادلين في آيات الله، كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل، قاتله الله أنى يؤفك. الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا يأتينا نعوذ بالله بالضلال ويجادل في آيات الله ولا يؤمن بها. وصدق الله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية كالسماوات والأراضين والجبال، والآيات الشرعية هي الآيات التي نزلت في كتاب الله وهي القرآن، والإنسان يجب أن يؤمن أنها كلها من عند الله عز وجل، ولا يضرب بعضها ببعض فلا يؤمن بها. ذكر هنا سؤال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وهو يسأله والنازعات غرقا والناشطات نشطا، يسأل ايش الناشطات؟ فرد عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لو كنت مخلوقا لضربت عنقك. عجب أيها الإخوة، أولا عمر يجب أن نعلم لم ينكر على هذا الرجل أن يسأل ليتعلم، يجب أن نعلم، فإن من سأل ليزداد علما فلا بد من إجابته أصلا، والله قال في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما دمت لا أعرف فلا مانع أن أسأل، ولا أحد يقول لا تسأل. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من كتاب الله عز وجل، لكن عمر يعرف هذا الرجل، وهذا الرجل هو صبير ابن عسل، كان منهجه إثارة الشكوك وعرض الشبهات على الناس، الآن إذا صار الإنسان يريد يسأل فتجده يأتي بنص ثم يقول كيف نؤمن بهذا وهذا شلون يصير. أعطيكم مثال بسيط، يعني يقول لك الآن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقول لك كيف أنت تقول الله في السماء والله يقول وهو الذي في الأرض إله، شو يصير هذا؟ فهو لا يريد الحق ليصل إليه، وإنما يريد أن يشكك الناس في عقيدتهم. فربنا إله في الأرض وفي السماء، بمعنى هو المالك المتصرف المعبود سبحانه وتعالى، لكن إذا قلنا أين ربنا فنقول الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى، ولا نقول كما تقول غلاة المتصوفة عن الله عز وجل بأنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويجب على الإنسان أن إذا وجد عنده إشكال في شيء من الآيات أن لا يسكت عليها، وأن يبحث عن السؤال أو يبحث عن الجواب للشبهة التي وقعت في قلبه، لكن الشبهة التي تقع في قلبك لا تثرها أبدا في أوساط من عوام الناس، هذا واحد، ولا تثرها ثانيا عند من لا يعرف الإجابة عليها، يأتي لزميله صديقه يعطيه الشبهات فتظله أنت وأنت لا تشعر. طيب ما الواجب؟ الواجب عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيقول: يا رسول الله، إنا لنجد في نفوسنا ما إن يتمنى أحدنا أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان ليس الشك، وإنما صريح الإيمان استعظام الشبهة والخوف من مغبتها. ثم دلهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم: إذا جاء أحدكم ذاك الشك فليقل: آمنت بالله وبرسوله، يعني بمعنى لن يرد على قلبي شيء من الشكوك، فأنا ممن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يمكن إطلاقا أن يتعلق قلبي بهذه الشبهات والشكوك. عمر بن الخطاب عندما سأله والناشطات نشطا قال له عمر: لو كنت محلوقا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سيماهم التحليق، يعني رؤوسهم دائما محلوقة، يرون أنها دين يدين الله به. ومن اللطائف قال العلماء: الأصل أن الشعر يبقى وليس يحلق إلا في عبادة، يعني في حج أو في عمرة، إلا إذا تأذن الإنسان فلا مانع من حلقه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله ضفائر، شعره طويل صلى الله عليه وسلم، وحلقه في نسك. والإمام أحمد رحمه الله لما قيل سئل عن تربية الشعر قال: إن له لمؤونة، لو قدرنا عليه لابقيناه، يعني يحتاج جهد ينظف وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة يتناثر القمل من شعره على وجهه لم ينكر عليه النبي الشعر، وإنما أنكر عليه القمل، قال: ما كنت أظن أن هذا قد بلغ بك، فأمره أن يحلق شعره صلى الله عليه وسلم. ثم إيش يخيره بين ثلاث: أن يذبح أو أن يصوم أو أن يطعم 6 مساكين فدية لهذا الشعر. وكانت الخوارج متميزة بهذا الأمر. ثم قال: لضربت عنقك. ما السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، وبين أنهم شر القتلى هم، وخير القتلى من قتله الخوارج. وأما بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منهم لما قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. من اللطائف أيها الإخوة هنا عندما أنكر عمر، قد أحمل إنكار عمر على مسألتين وهي في قضية التعلم. أيها الأحبة، المسألة الأولى أيها الأحبة، من الناس من يبحث عن نوادر المسائل يسأل عنها، وأصول المسائل وكبارها لا يعرف عنها شيء أبدا. مثل الآن أعطيك مثال، في بعض نقرأ سورة الكهف، ما في ذهني سؤال عن أي آية في الكهف، ويأتي إنسان يقول: يا أخي كلب أهل الكهف إيش لونه، أسود ولا بني ولا أبيض، إيش دخل في الكلب؟ هذا يحتاج أن يؤدب، صح وإلا لا؟ لأنه سأل عما لا ينفعه، عما إيش؟ عما لا ينفعه الله به ولا يستفيد منه سلوكا عمليا. الأمر الثاني، لأنه سأل عن شيء يمكن الوصول إليه. لأن نجد بعض الأحبة يشغلون العلماء والمشائخ بقضية الأسئلة. في شيء يمكن إجابة في كتاب الابتدائي عندك، صح؟ أولادك في المتوسط موجود الإجابة في كتاب، ما هو قارئ ولا شيء، بس عطني تلفون الشيخ أنا أسأله بس. والعجب في بعض الأحيان يكون شباب في استراحة وعندهم حوارات ومتصل على الشيخ الساعة 2:30 ليلا، الساعة 3 يقول والله أني آسف يا شيخ، وتحسب عنده مصيبة ولا عندهم حادث ولا بلاء، والله كنا نتناقش في الاستراحة وأشكلت علينا حبينا نستنور برأيك. طيب يمكنك الوصول للعلم بدون أحتاج تقوم الشيخ وتزعج وتأتي في مثل هذا الزمن؟ ولهذا مثل هذه والناشطات نشطة يعني من مسائل يمكن أن توجد. وكان هنا أمر مهم أيها الإخوة، ينبغي أن يكون في بيت كل مسلم مع اليوم انتشار الحمد لله العلم كتابا صغيرا في التفسير، كتفسير ابن سعدي رحمه الله، أو نقول مختصر تفسير البغوي رحمه الله، أو غيرها من كتب التفسير المختصرة، اختصارات تفسير ابن كثير. ليه؟ حتى إذا أشكل علي شيء من كتاب الله ما أجعل الشيطان يبدأ يحفر في قلبي الشبهة، خلاص أقرأ وتزول الشبهة وأستنير بنور الله الذي أنزل في كتابه. وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان حريص عليه. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم لعلي نبهت عليك في درس مضى، يعني لا نستطيع الجزم لأحد بأن هذا القبر هو الذي يعذب دون غيره، هذا مهم جدا. الأمر الثاني، معرفتك بعذاب القبر ما ورد في الوحي يكفينا، فنحن في كل صلاة نقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. فليس معنى أنني إذا لم أجد لي سماعا فلا بد، مثل ما يوجد الآن عدد من الليبراليون اليوم أو العقلانيون يقول أتحدى كل أهل السنة أن يريني عذاب القبر أو أن يجعلوني أشاهد عذاب القبر، ولهذا يستبعدون، يقول افتح القبر ما نشاهد شيء، وهذا من جهلهم. والله ذكر عن الكافرين والظالمين في غمرات الموت والنتيجة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نعوذ بالله. طيب أنا جالس عنده وما شاهدت شيء يجلد ولا غيره، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى أن يوصل إليهم العذاب والعقوبة ولو لم يشاهده الناس في هذا الأمر. ولا نحتاج أن يعني بمعنى أن لا نؤمن حتى نسمع شريطا في عذاب القبر ونشوفه في عذاب قبر أو غيره ثم نصدق، نحن نؤمن بما جاءنا من الوحي والنصوص، وما نزيد إلا أن نكون كالراسخين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لا ما نستطيع، يعني قد يكون إنسان يشاهد شيئا لكن لا أجزم به 100%، الله أعلم، قد يشاهد أصوات في القبور وغيره، لكن ما يأتي إنسان يقول والله أنا جالس في القبر والمقبرة حاط عند القبور سماعات جالس هناك راقب بالكمبيوتر أشوف شيء اللي يصيح ولا ما يصيح، هذا كلام باطل. نحن نؤمن بذلك كله ونقول سمعنا وأطعنا والوحي جاءت به النصوص واضحة في ذلك.